بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأعزاء المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى الحوار الصريح بعد تراويح، يأتيكم على الهواء مباشرة من قناة المستقلة في لندن. قناة المستقلة بثت أول ساعة من ساعات بثها في 27 من يناير 1999، وتحتفل في يناير المقبل بإذن الله تعالى باكتمال 3 سنوات على عملها ودخول عامها الرابع. أصل قناة المستقلة جريدة مستقلة، تأسست جريدة أسبوعية دولية مستقلة تصدر من لندن في فاتح يناير 1993. نهج المستقلة صحيفة ونهج المستقلة قناة فضائية هو أن يكون منبرا للرأي والخبر والتحليل، للخبر النزيه الصادق، للتحليل الموضوعي، للرأي والرأي الآخر، وللتداول في شؤون الإسلام والمسلمين والعرب وقضايا العالم المختلفة. ونهج المستقلة قناة فضائية هو أن تكون نبض الشارع العربي وقناة الدفاع عن حقوق الإنسان. في الحوار الصريح بعد التراويح ناقشنا مجموعة من أهم قضايا الساعة الفكرية السياسية والثقافية، منها أننا فتحنا لأول مرة في فضائية عربية ملف مناظرة علمية بين السنة والشيعة. لا أعلم فيما سبق مناظرة فتحت من هذا النوع على فضائية من الفضائيات. هذه كوباية تبع المية والمصحف طالب الدكتور التجاني تبعه، مصحف صغير، مصحف تونس، مصحف الجمهورية التونسية قاعد قدامي. لا أعلم من قبل أن مناظرة أذيعت على الناس هكذا، ملايين البشر يحضرها ويتابعها مثل هذه التي نديرها الآن. هذه المناظرة ليست بدعة، فقد تناظر العلماء والفقهاء وأصحاب المذاهب على مدار التاريخ، تناظروا في الكتب، تناظروا في مجالس الأمراء، تناظروا في المساجد، تناظروا في يعني الجامعات في العصر الحديث على الصحف، لكن هذه أول مرة تقوم مناظرة شيعية سنية على شاشة التلفزيون ولأيام متصلة بعضها ببعض. ولذلك نجد أقلية من الإخوان في اليمين واليسار عند الشيعة وعند السنة ممن ربما صدمتهم المناظرة وتأتينا بعض رسائل الغضب منهم، أو تصدر عنهم تصريحات فيها خوف مرضي مبالغ فيه، ينطلق من أن الأمة ليس لها عقل تزن به الأمور. لكن إحنا واثقين مجربين أن الأمة لها رأي ولها قدرة على التغيير بين الغرب والسنين. وهدف المناظرة هو ما فيش هدف سياسي ولا حزبي ولا طائفي، هدفها أن يعرف الناس حجج المتمسكين بأصول المذهب السني وحجج المتمسكين بأصول المذهب الشيعي، ويعرفوا سر الخلاف. المعرفة شرط لأي موقف آخر اللي هو التقريب أو التعايش، لكن في الأول المعرفة. فالغرض من هذه المناظرة غرض علمي معرفي بحت على التلفزيون. أرحب بكم باتصالاتكم، بإيميل تبعكم، بمراسلاتكم الإلكترونية، برسائل الفاكس اللي وصلنا منها كالعادة كم كبير جدا في بين أمس واليوم. هذه مثلا رسالة من الأخ علي عباس النقي، أنا نقرأ بس يعني الإخوان اللي وصلت رسائلهم حتى يطمنوا. الأخ علي عباس النقي اللي هو في الممثل العام لتجمع الحب والحياة في الكويت، وصلتنا من جماهير الشيعة المتابعون للقناة المستقلة، وهذا ما يطالبون السيد محمد الموسوي أبو سمية أن يشارك أيضا في الحوارات. وصلت من الله إذا مش عارف وضع دائمي مش عارف لأخذ حط اسمه ولا من تحت، رسالة طويلة أخصني لكن مش وضع اسمه. هذا أيضا يقول إنني من عوام الشيعة ولست من مثقفيهم، ولكني لم أستطع أن أكتم الكلمات بداخلي، لي رجاء صغير واسمح لي في ذلك، أرجو عدم استضافة البلوشي في جلسة المناظرة القادمة. أستاذ دكتور بلوشي أنا آسف إنه موجود الليلة وحيتكلم معكم بعد شوي. الرجاء يصل هذا للشيخ الجليل البلوشي. Please go and see this and you will not believe what you will hear and see. Please pass this to Mr. البلوشي. ناس معك ناس ضد الخود يا البلوشي. في الأخ أبو زياد متصل يقول التجاني أن معنى لا يمسه إلا المطهرون هو معنى معنوي وليس حسي، وهي تعني أن القرآن لا يفسره إلا أهل البيت ويستدل بالمس من الجن. السؤال: ما معنى المس في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة؟ وإذا كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد ابتدع وأحرق السنة ولا حرق السنة، فلماذا لم يعدها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد أن آل الأمر إليه؟ في الحقيقة رسائل كثيرة، أدرى منها كمان الأخ هذا اللي في موقع حجر الثقافي، أحد الإخوان اللي قال: مع احترامي وتقديري للسيد حسن نصر الله الذي يبدو أنه أشار لموضوع المناظرات في السنة والشيعة، وقال: إلا أنني أجد تناقضا، هل المناظرة حرام أم تلفزيون المستقلة حرام؟ مناظرات بالبالتورك على مواقع الإنترنت وعلى المنتديات جميعها كل هذا حلال وتدعو للوحدة، وتلفزيون مستقلة يدعو الفرقة بطريق السؤال تعجب. لم نسمع عالم سني أو فرد سني واحد تكلم، رغم أن ما يتكلمون هم وهابية، أليس أن صمتهم هذا سعيد بالخفاء لإسقاط الشيعة؟ السيد نصر الله حفظه الله لفت انتباه الأمة من كان ومن لم يكن يرى للمستقلة والنظر لما يجري، لأن كل ممنوع مرغوب. ما الفرق بين ما يجري قال بالمستقلة وإيران من مؤتمر تقريب المذاهب؟ لا نجد فرقا، لأن ما يجري من المؤتمرات تجري على خجل لأناس معينين والأمة لا تستفيد من ذلك ولا تعرف شيئا عن ذلك. وللتبسيط، علماء السنة اليوم الصامتون هو أكبر دليل على تقاسمنا ما يجري، إذا ما فائدة التقرب والتقارب؟ كذلك ينصب في خانة السيد حسن وتلفزيون منار الذي للأسف الشديد من أجل بدعة الوحدة صمت عن عقائد أهل البيت وتبيانها للعالم، وهذا هل يعني أن نصمت من أجل الوحدة؟ للسيد وجهة نظر ربما نحترمها أو شيء، لكن ليس فينا من هو معصوم ولكل رأيه. أعزائي المشاهدين، صراحة فساد كثيرة، أنا اليوم كله قاعد بقرأ وتابع، وإن شاء الله تجدوا أثرها في الحوار وفي المناظرة لحد ما نتفق مع المتناظرين على حسبكم في النقاش وعلى الوقت اللي نفتح فيه التليفونات لكم. خلينا نرحب توا بالضيوف مرة ثانية. من على يميني هنا الدكتور أبو الزهراء عبد الحميد النجدي، أستاذ جامعة العلوم الإسلامية في لندن، وإلى يمينه هو بالجبة الحمراء البني بدل الجبة الجري اللي عندي، الدكتور محمد التجاني السماوي، صاحب كتاب ثم اهتديت، وصاحب 10 كتب يا ماذا أشهرها هذا شهر بالإضافة إلى 9 كتب أخرى. أيوة، بس بكتبة الكتب إلا بعض ما في الكتب لماذا طيب ناظره ويناظره من الجهة على اليسار، اليساريين اليوم من هنا، الشيخ عثمان الخميس من طلاب العلم في الكويت من المختصين في المناظرة بين السنة والشيعة، والشيخ الدكتور صاحب كتاب الكشف الجاني في ضلالات التجاني. طيب صاحب كتاب كشف الجاني في ضلالات التجاني، وإلى يساره الدكتور أبو المنتصر البلوش. البارح أعزائي المشاهدين، أنت لو تسمح لي قبل أن أنا أجيبك تدخل الموضوع، عندي مداخلة بسيطة. طيب لا لحظة أول حاجة، إحنا البارح التمر أثر في الدماغ، خلاها ماشية في الفجر. عاوز أعرض عليكم الدجلة التونسية لمرة ثانية، الدجلة التونسية أعزائي المشاهدين. يا مش حرام عليك، انت مسلم، انت كمسلم تشرب ماء باليسار وتاكل اليسار، الشيطان ياكل باليسار، وانت من اطباء الشيطان. ليش تاكل باليسار؟ اسكت يا شيخ، انا اكل باليمين هكذا. الدعوه سهل، خليك اشهدوا اشهدوا رجل يدعي الاسلام وياكل باليسار ويأكل باليسار ولا يفرق بين اليمين واليسار. انا سلمت الان على كل حال. بسم الله الرحمن الرحيم. اقول نعم، انت عارف اخذت النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان ياكل باليسار وليس باليمين، هذا بدايه خضره يا بلوش، هذا بدايه خضره. ليش بفكر لحظه بس؟ نعم، تعرف ماذا خدم المسلم؟ يا بلوش، المسلم لما ينبهوه بالحق يتبع، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحكمه قرانه المؤمن. لحظه بدايه، هو يقول الشيعه هم اهل السنه، هل الشيعه يقرون به؟ هو ليس بشيء ولا بسني، انما هو زنديق لا يقر لا بشيء ولا بسنه. لماذا انا انبهه من حديث المتفق عليه فين سنه الشيعه؟ لماذا يرفضون؟ هل تريده يوافقه؟ الحكمه ضاله المؤمن. خلينا نروح الموضوع. رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه. انت تعرف ايش اخذت مني الان؟ نعم، حبيت اقول لك تم هذا ما حضرت امبارح. هذا التمر تونسي جميل من أجود أنواع التمور. مشهور. إيه مشهور. دجلة. دجلة. لماذا إحنا نستغرق على تمر أو جزء من هذا؟ تمره جميل. عربي. ولا تمر صار. نستغرق ولا لا؟ أولاً أنا ما أكل. في مصر. أكلت بهذه اليد ونقلتها إلى. لا ما أكلت. بالأمس باليسار. استغرقت بالأمس باليسار. هو ما كان مولود بالأمس. لا. بطوطة. أعترف الحق أحسن لك. أنت بالبداية كنت مطرح في تعرف الحق أنت بالبداية لما نبعتك إلى خطأ أنا فيما يتعلق بهذا الفصل وببعض الإخوة باختصار المشاهدين الأعزاء أنا أريد أخاطب اليوم المشاهدين الأعزاء الشيعة الأعزاء لا لا لا لا نسمح بذلك الحمد لله الذي بعث النبيين مبشرين بالهدى أنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس في مصائبهم وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءه هذا الله الذين آمنوا ليست محاورة أنا أقول كلمة مختصرة بدون مقدمات أنا أريد من المشاهدين الأعزاء الشيعة أولا يفتح قلبي لي أترك التعصب الطائفي والمذهبي واللغوي خلينا نحن نريد يفتح قلبي نحن أسكت أسكت أنت أسكت نحن نريد يقول يفتح قلبي نريد إصلاح الدين وإصلاح المذهب من شر المتاجرين بالدين وما أريد إلا الإصلاح وهذا الطريق وهذا الطريق ليس ببدء من المصلحين إنما سلكها في حتى في هذا القرن من كبار مصلح الشيعة أما مشكلة الشيعة أن علماء الدين كحزب سياسي غيروا هذا المذهب وتاجروا بالمذهب وإلا فشيء ليس هذا ولذا هم يتاجرون نحن الوهابية ونحن نتاجر أهل السنة نحن نتقرب إلى الله تعالى بحب أهل البيت أنتم تتقربون على أهل البيت ولوقوعا في أهل الأمالي ويبرون على أهل البيت ولو كنت في أهل الأمالي لكنت معه ضد معاوية مثلا ولكن الآن قامت دولة على أساس هذا المذهب أنا في بداية الثورة تجربتي يشبه تجربة محمد بن الله رحمه الله كنت مع الثورة خميني لما كان في نجف راسلته خامنئي يعرفني جاء بيتي غابت بيته قادة الثورة يعرفونني جيدا إذن لست نكرة بل في بيئتي أنا من أشراف القوم وأعوذ بالله من هذه الكلمة نعم في بيئتي كل الناس يعرفونني وأهلي ولنا مدرسة دينية وحوزة علمية كما يسمونه في إيران وأنا كل هذا إذن في إيران أنا لست نكرة وهنا أنا أقول قادة الثورة بعدما انحرفوا من الخط المعلن عنها وبعدما هاجروا بالتشيع أنا أريد أرجع الشيعة إلى ما يرجعه أنا الشيعة المصلحون هذا شيعي أنت جاهل هذا الرجل حفيد إمام البخاري حفيد إمام الرضا حفيد إمام الرضا 30 إطلاع حفيد إمام الرضا آية الله أبو الحسن البخاري صاحب كتاب قصة السلام هو مصلح في المذهب وهو الذي كان زميل الخميني وعلى مرجية منه وآخر رجل آخر دراسة في نصوص الإمامة ترجم فيها العربية هذا الرجل من المصلحين هناك عشرات من المصلحين في إيران من التشيع وآخرهم آخرهم الغجري آخرهم الغجري هو الذي نحن نريد ونريد إنقاذ المذهب من شر هؤلاء المتاجرين بالدين هذا واحد ثانيا الوحدة الإسلامية نحن ندعو بها ولكن ليس الوحدة فاعتصموا بحبل الله جميعا كيف يتاجرون بالوحدة الوحدة لا تقام الوحدة الإسلامية لا تقام بجماعة أهل السنة على شيخ مشايخ السنة تعرفها نعرفها هو الله أنا كاذب لا ما نحلفش أنا كاذب ولا تطاع كل حلاف من الدين إذا نحن مشكلتنا مع المؤسسة الرسمية وليس ناقش مع عامة الناس ليس لنا أي مشكلة نحن نريد نخرجه هو كان يخرجه عما هو فيه احنا نقول له أنت عشر ساعات الآن لما أتكلم أنا وصلت بعد الضغط بعد الدراسة ولكن هؤلاء الجهال الذي أمامي أنت جاهل أنت جاهل ولذا كل من وجه لهم أسئلة يتهربون أنت عايز من الراهلين لم أكن هنا أنت جاهل بالراهلين كلهم يخلصون إلا أن كرر صوت الصوت الحين صوت أتى أنت ميت نفسك كلب ما تسميت انا تتكلم على البيت انت جيبوا لنا بتنصي جيبوا لنا بتنصي السيد ولكن لا كله السيد العجري من أقلاهم كان هنا وكان رضا عليه نحن نريد من أقلاء القوم ليس من هؤلاء الزنادقة الذين نحن وليات أين علماء الشيعة أين علماء الشيعة نطاهم بالإنترنت فضا يبكين هذا يبكين هل تبكين ماي أم عمار هذا لماذا القرآن ما تمشي وإن كانت القرآن يتهمل مستقلة أيضا يتهمل مستقلة من أن تأخذ فلوس ومثل غيرها أنتم ما عندكم إلا الاختراعات على كل حال أنا الشديد على المناظرين بما وصلت إلى أن هذه الأفكار لا تمثل التشيع الصحيح الذي كان عليها أصحاب أهل الزبجة نصرانه إنما الغلاة الباطنية حرفوا المذهب وسيطروا إلى المذهب هذا الله على الغلاة إذا نحن نقول اليوم هؤلاء غلاة نحن ضد النواصب وضد الخوارج وضد الروافض ونقضي الكلام والقوة والسياسة الأولى كلهم كانوا من أخبار الرسول وكلهم من أهل السنة والجماعة ولكن هؤلاء يتاجرون بالدين ثم كلمة بسيطة لا يتهموننا بأننا بس أهل السنة والنواصب حتى في اتهامهم هذا انظروا اليهود لما كل من ينتقد شارون كل من ينتقد شارون يقولون ضد سامية كل من ينتقد بني إسرائيل يقول ضد سامية هؤلاء حتى في اتهامهم للمسلمين اتبعوا نهج اليهود نحن بس نواصب انت اليهود انت نافل انت نافل لا حجة كما بيضون يا يهود يا خرام لا حجة كما بيضون يا يهود هذا الكلمة إلى عامة الشيعة فرق بين عامة الشيعة وبين علمائهم نحن نريد عامة الشيعة ينتقلوا لهذه الأمور لا أنا أنتقد الآراء الآراء التي هنا ما لي أدوى مع أي واحد من الأشخاص ما عندك أدوى مع الشيعة أبدا ما عندي أدوى مع أي شخص حتى هؤلاء الجهال أنا ما عندي أدوى معهم أنت الجهل أنا ما أخذ الآراء أنت الجهل لو قلت عالما أخذت من العلم لا قلت عالم ماذا تقول جاهل أنت جاهل بكفر أنت جاهل أنت جاهل يا فخام أنا أتحداهم أن يأتوا بغير واحد لما يقولون السند صحيح السند صحيح ولا يقول الجويني أن الباطنية استغلوا هذا المذهب جعلوا تشيوس سلما لوصول الأهدافهم أنا برأي التشيع مظلوم وظلميه هؤلاء حكامهم وعلمائهم صلى الله على سيدنا محمد الوعد آلي يطلع فيك إن شاء الله وما قاتلتني كنت أخذهم ولكن قاتلني هذا وأنا أتحداه يدخل بأصل الموضوع بإذن الله تعالى يدخل أصل الموضوع بعد ما يتكلم هو ويسمع بالكلام يقول للناس يحكم على الناس لماذا ما أتكلم يتكلم على لماذا ما أتكلم أنا بارح بيه أنا أركب على صوت أنا لذلك طهرتك يا حتى جئت الليلة يا سلام يا سلام طهرني طهرتك يا منوال طهرني أنا يمسك طهرني جميل طهرني تقهرني أنا أشكره وتقهرني إن أشكره لو يدخل أصل الموضوع ينبي أخطائي أشكره لذلك ليه بعد ذلك بس يدخل الموضوع بس خضر يا أصل الموضوع أصل الموضوع نحن بس اسمعني بالله تعالى معروف شوي أما أصل الموضوع فقد بدأنا نقاشه أمس وقد جاءتني رسالة من أحد يدعي أنه يمثل أهل السنة رسالة قبيحة سيئة في لهجتها وفيها تهديد هذا التهديد لا يخيفني ولا يخيف المستقلة وهو الأخ غاضب أننا ألزمنا الشيخ عثمان الخميس أن يرد على الحجة بالحجة إن كان يغضبه هذا أقول له لديك جهاز التحكم غير تفرج على أي قناة تانية أما تهديداتك هذه فأصرفها لنفسك ووفر كلامك السيء لأنه مخالف لأدب صاحب السنة ما الذي تدعي الانتساب إليه ومهما كانت هذه تهديدة لك. حتى أنا هنا قلت هؤلاء إخوتي وهؤلاء إخوتي، هؤلاء ضيوف، هذا ضيوف المستقلة، ضيوف المستقلة، إحنا نستضيف الناس من كل ملة ومذهب، وأنا هنا محايد أدير الحوار بينهم. لذلك أقول مرة أخرى للإخوان اللي يضغطوا علينا بأساليب مختلفة حتى نمشي على هواهم في أمر يروق لهم، لا، نحن هوانا هو هوا البرنامج، أن يكون فيه فرصة متعادلة متكافئة في الأطراف اللي عرف حججهم. ومرة أخرى نقول الغرض العلم، إحنا ما عندناش هدف سياسي ولا هدف دين، إحنا هدف علمي، أن الناس يعرفوا حجج الأخوين هنا وحجج الأخوين هنا، والأمر لكم، لا نقول لكم مشوا يمين ولا يسار، لا سنة ولا شيء، اختاروا على ما يرضيك. حاجة ثانية نقول هناك مرة أخرى، أخي بلوشي والأخ تكلمت الآن ذكرتم في استياق الحرارة دي، تحدثتم عن أناس هم إخوان لكم في الخلق، سمعهم القرآن الكريم لأهل الكتاب، كانوا في معرض ظلم بعض يهودي مش يهودي، اليهود لحظة أغلب الظن المهندس اللي صنع الجهاز اللي نبث به على الهواء عشان يوصل بثنا الآن لعمان يهودي. يقول نقول بس يعني فاليهودية ليست سبة عشان واحد منهم هنا. أنا ما قلت يهود، هو يقول لي يهود. أنا أقول حدث، أنا أقول أراك لا لا أقولك أقول هذا لا. شوف أقولك حدث. شوف أقولك حدث. الطيارة اللي جاء بها الشيخ عثمان الخميس من الكويت إلى لندن، أغلب الظن يكون صنعها مهندسين نصارى يهود. مظبوط. نحن هنا قائمة عملنا الاحترام كل الأديان وكل الناس وعدم التجريب، بعدين خاصة ديانة سيدنا موسى عليه السلام وما أدرك. فإن نحن أخلي أكمل. أرجو من السادة المتناظرين جميعا عشان ما نفكرش في مجادلة، أنه لا نتعرض بمعرض ذم لأي ملة غير ملة غير مسلمة، يعني لنا غير مسلمة، كان يهود ولا نصارى ولا هندوس ولا بوذيين، نحن نناقش في نقاش علمي تمام القبل. طيب تمام، هذا أصل الآن أريد أن أسألكم. ما تسألنا؟ طيب عندي لك مقترح. لحظة بس احنا امبارح مباهلة، ما نتكلم اي شيء، مباهلة اللي بدنا بها. طيب لحظة بس، انتم الان تريدون ان نبدا بالمباهلة؟ لا تمام، لا نبدا باي شيء غير المباهلة. هذه المباهلة نشوف. لا انا اقول لك بس لحظة بس، حخليك تذكر السادة المشاهدين بالمباهلة. والحاجة الثانية عايزك تفكر فيها انت والاخوان، انه امس في مقتضيات النقاش وصلنا الى انا رايي صيغة معقولة جدا، وهي التعرض للأدلة دليلا دليلا، ونستفيد من تجربة الأمس عشان ناخذ كل دليل نصح فيه الرأيين حتى لا نعود إليه. بس عدة آيات كنا نعيد عليها واحدة واحدة. أقول ثم نمضي بدل كل آية كل دليل ناخذه ناخذ فيها الرأيين في نفس الوقت حتى لا نعود إليه. هكذا نمشي الناس يستفيدوا وأن يستفيدوا الناس يتعلموا، يصبر معنا ويتعلموا رأي الآية القرآنية كيف تفهمها وكيف يفهمها الأخوان. طيب الآن قبل ما نبدأ في هذه السيرة أريد نسمع منك، أنت عاوز تطرح على الإخوان أن المباهلة الآن تطرحها عشان بس نشوف رأيهم فيها. المباهلة هذا نص مباهلة، يعني تذكر اللي ما شافش معنا البارحة، يعني شنو المباهلة على إيش؟ راح أقول لك، راح أشرح لك. نحن ندعي، بل هي عقيدتنا وندين الله تعالى بها، أن الله تبارك وتعالى الذي بعث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، نصب عليا وأولاده المعصومين الأحد عشر من بعده أئمة لهذه الأمة، وهم يقولون أن علي بن أبي طالب وأولاده ليس أئمة لهذه الأمة، الله لم ينصبهم، الأمر بالشورى، ونحن نقول الأمر الله نصب هؤلاء الأئمة والرسول بلغ. هذا محل الخلاف الذي يدور، وكل هذه القضية فهم يقولون هذا اللهم رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم، إن كنت جحدت حقا وادعيت باطلا فأنزل علي حسبانا من السماء أو عذابا أليم. بعدين يقولون اللهم رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم، إن كان فلان يذكر علينا جحد حقا وادعى باطلا فأنزل عليه حسبانا من السماء أو عذابا أليم. هذا النص اللي جاءنا من آية الله العظمى الشيخ العارف محمد تقي البيزي قام ظله العالم. فهذا الكلام ندعو الله أن ينزل العذاب على الباطل، المدعي الباطل، إما نحن أو أنتم. أنتم ما تطلبون المباهلة؟ نعم نعم، نحن نطلب المباهلة ووافق الشيخ إلى غدا. أنت موافق على المباهلة؟ أنت موافق على المباهلة؟ أنا موافق، ولكن قبل أن أقول موافقا مخالف اللي هي الرأي اللي لم أكن فيها. أيوه. انظروا كتاب ابن كثير وليس ابن قصير كما أنت قرأت، هو ابن كثير، تفسير ابن كثير، يقول لما جاء نزلت هذه الآية التي تتعلق بالمباهلة إنما اقرأه أنت بنفسك حتى مصرين يسمعوا. إحنا بعد ذلك هذه الآية إنما الآيات عند الله معروفة معروفة هذه الآية، لكن الرب جل جلاله الآية فقط الآية. ثم قال تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يباهل من عاد الحق في أمر عيسى بعد ظهور البيان، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، أي نحضرهم في حال المباهلة ثم نبتهل، أي نلتعب، فنجعل لعنة الله على الكاذبين أي منا أو منكم. ومن الذي جاء المباهلة بعده؟ هنا دخل القرص. وكان سبب نزول هذه المباهلة وما قبلها من أول السورة إلى هنا في وفد نجران أن النصارى لما قدموا فجعلوا يحاجون في عيسى ويزعمون فيه ما يزعمون من البنوة والإلهية، فأنزل الله صدر هذه السورة ردا عليهم. أفن الله رسول بصها لا لا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد النصارى نجران 60 راكبا فيهم 14 رجلا من أشرافهم يؤول أمرهم إليه وهم يذكر أسمعهم. إذا قصة طويلة لا مسؤولة عطيني أكثر من هم اللي نداهم رسول الله المبالة. ليش قصة طويلة؟ أخذ فترة في الوقت لا مسؤولة لا تترك الوقت أنت ما تتحمل هذا ونقول لماذا المباهرة لنداهم رسول الله لماذا المباهرة هم اللي نداهم الذين يا شيخ ما يقرأ هذا كله مش لا لا يقرأ أن هؤلاء الدولة الأولية عيسى بعثوا صفات الله تعالى لعيسى لهذا كان المباهلة. والآن نحن ندعي ونعتقد أن هؤلاء يعطون صفات الله تعالى لأئمته. اسمعوا اسمعوا شو نايمين أنتم تعطون صفات الله تعالى لأئمتكم. اسمع شو نايمين أسكت. أنا أعتري لكم خميني يقول إن فعج تصرفون في ذرات الكون فهم يعلمون ذلك. أنا برأي بما أن غفت نصارى نجران غفت نصارى نجران أشراف الكون وفد نصارى نجران كانوا من أشراف القوم وأقلائهم، فيجب على أشراف القوم وأقلائهم أن يأتوا يباهلوا ليس كلب أهل البيت يأتوا أقلاء أهل البيت ولكن نحن نريد أقلاء أهل البيت الذين لهم أقول ليس نكرات. نحن الذين نفهم المظاهرة الله نحن الذين نفهم المظاهرة أبيها اسمع أرني فيه قدرتك يا رب. اللهم إنك تعلم أن هؤلاء على الضلال وعلى باطل وأنهم آتوا صفات الله تعالى لأئمتهم ويدعون زورا وكذبا أنهم يتبعون أهل البيت وهم بريئون من أهل البيت. فأرنا في هذه الليلة المباركة يا مسلم قولوا آمين. أولا يا رب اهدهم إن لم تقدر الهداية لهم فأرنا عجائب قدرتك إلى فيهم وسكت شملهم ومشغلهم وزرق أقدامهم ودمر ديارهم وخرق بلادهم. اللهم اجعل باسهم بيها. اسمع أنا باهل أنا من أشراف لهم. شوفوا اسمع يا محرز اسمع اسمع أنت المهرز كم يشرح عندك اسمع أنت المهرز مش بلح نعم الناس بيننا يسمع الناس يقوموا أنا خايف من أشراف أقدامهم أعطني كلمة يا رحم الله يا مش يا دكتور تجن نعم يا دكتور ابو زهره انا سالت احد الاخوان احد الساده قبل البرنامج وتكلمنا في موضوع المباهله وعنده اقتراح ارى ان اقدمه ان على الاقل نؤجل هذه الى نهايه المناقشة. هذا كان اقتراحي من البداية. الذي يريد. هذا كان اقتراحي من البداية. لأن نحن جينا هنا. ألم بحلنا. وقلنا خجل طالع هنا. إيش استفدنا منهم؟ نبغى نبدأ. ما الموقف المثل الشيعي؟ إيش موقف المثل الشيعي؟ نبدأ. هذا تيجاني. شو موقفه؟ هذا. الحمد لله. لله. شو الحمد لله؟ شو خلينا بالعقل. أن نصر النصارى بالنص الحديث لما جاءوا وفعلوا هم من أقلاء القوم. ليس من صفحة العام. أنا لا صيغة القرآن. ليس صيغة القرآن. يا مش برا. الآن خلنا نسأل الكتاب اللي جابه هو ساعة أنا اللي باهل بيهم الرسول باهل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم باهل باهل قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي علي وفاطمة والحسن والحسين اللهم لك الحمد هذا الرسول اللهم لك الحمد متفق عليه متفق عليه لكن دخل علي بيك يا زنديق دخل علي بيك دخل علي بيك فإن له كرامة الخلق الحمد لله نجعل المفاهمة في آخر الجلسة بعدما تتم الحجة كلها ما انتظرنا أنا الذي أصحب الحمد لله وتجرب 10 دقائق بدون كلمة تكرم هذا والله ما الشيخ عثمان غنمير سمع هذا عداوته ولي احترمه من أجل أما هذا أنا أيها السادة المشاهدون الإخوان الآن الدكتور أبو الزهراء النجدي يقول لي أريد أن أبدأ بالمباهلة بيني وبين مناظري حتى نعرف أن أنا متمسك بأن ما أقوله هو الحق وأن ما يدعون إليه هو الباطل والدكتور تجاني سنى على رأيه الشيخ عثمان الخميس قال لي إنه مستعد للمباهلة بصيغته ما هي الصيغة من ذلك؟ الصنية الصيغة القرآنية لما قرأه وصل قرأ رهيدة بحلة طيب حتى أعرف أقرأ لا أنت تباهل بهذه وأنا أباهل بهذه ما في مشكلة هذه صيغة بدعية أنا أباهل بها من أنا أقول لك حاجة أنا أحضر أنا أريد أختشي فقط أحب نحط المرة أخرى اقتراح الأخ السيد اللي تكلمت معاه اليوم ما رأيكم لو نأخرها لإكمال الأدلة لا تستمر يا آخر نباهل ونستمر نعمل على الله لعلنا نتبارك نعم كلاكم نباهل ونستمر لا يهرس لا أتكلم إذا لا توجد مباهل يا دكتور أبو زهراء يشوف الجاهل ولنفترض أنه حتى أبو زهراء يشوف الجاهل طبعا نعم يا أنا كلا برا تفضل احتمال لما نكمل الأدلة يقتني عندي رأيك أخي احنا أو تقنع بأرامينا اتفقنا البارحة أن نتباهل لا أتكلم إلا أن ينسحب نعم إذا ينسحب ما ينسحب ما عندنا مشكلة ما عندنا مشكلة وهذا القسم هذا لا هذا صيغة بدعية نعم نعم نعم كل واحد يباع البيع فرأينا بنص القرآن مخالف ليس الشيخ المطلع لا عندنا مشكلة لا سؤال شيخ حتى اللي عندي مشكلة يقرأ لا ما في مشكلة قرأته خلي يقرأ إن شاء الله سترحبكم لفيش المباهلة بإذن الله تعالى إن شاء الله بإذن الله تعالى اللهم ارنا جاهد قدرتك فيهم. اللهم ارنا جاهد قدرتك فيهم. اللهم هذه ليلة المباركة أرنا جاهد. انتم اهل بيت تابعين هالحوار متابعين جولاته، وانا يمكن لو عندي كم جماعه حيحكون ربما كنت حقول نفتح الان تليفونات وناخذ رايكم وانتظاركم في موضوع المباهله، لكن احتمال الجماعه توصلوا سيره في الفاصل، وان كنت اود ان تكون كل المفاوضات وكل الامور على الهواء، ما يكون فيها سر واحد ولا اي شيء شغل طبخ خارج متابعتكم ورصدكم. فيا دكتور ابو زرع، هل ممكن تنور المشاهدين شنو اللي جاي الان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى أهل بيته المعصومين وعلى أصحابه والرميانين الذين ساروا بهديه وكانوا له كظله. الحقيقة ليلة أمس اتفقنا على أن تكون المناظرة هذا اللقاء يعني فيها، ولم نتفق في البدء أو بالآخر، ولكن أنا أصررت أن تكون المباهلة في بدء الحلقة، في بدء المناظرة، إلا أن الشيخ عثمان الخميس طلب بناء على طلبه الدكتور أبو منتصر، يعني أيضا أظن معه في نفسه. لم نكن هنا. لا لا الآن. يعني هذا يعني مستمر بالوحدة، ما يعني يلزمك يعني نفس رأي الشيخ عثمان. الآن الآن. لا لا الحين. أنا أتكلم. نعم. يعني بناء على طلبه هو. وليس على طلبي، أنه أراد أن لا يتباهل في بداية المناظرة، وإنما يؤجل المباهلة إلى نهاية المناظرة. فبناء على هذا الطلب، أما أنا طلبي أن تكون في أول، فبذلك نحن يعني سوف نوافقهم على هذا الأمر ونؤجل المباهلة إلى نهاية المناظرة، لكن رغبتي وإصراري هو أول. لكن ماذا تقصد بنهاية المناظرة؟ هل نهاية المناظرة اليوم؟ اليوم أم اللي آخر غير نهاية المناظرة؟ اليوم. لا يوم ولا نهاية المناظرة؟ لا تقصد اليوم؟ لا إذا اليوم الآن نهاية الحلقة. لا اليوم. إذا اليوم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المباهلة سنها النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من الله جل وعلا له لما جاءه وفد نجران، وصاحب الحق لا يهاب المباهلة لأنه على حق يعتقد ذلك، ونحن لا نهرب من المباهلة أبدا، ولكن المباهلة مفصلة، فإذا باهلناهم معناها أن فاصلناهم وقد ظهر الحق بالنسبة لنا عليهم أو بالنسبة لهم علينا. فلذلك أنا اقتراحي أن تكون المباهلة إما في نهاية المناظرة ككل أو تكون في مناظرة هذه الليلة ثم يختم اللقاء، فلا يصلح أن نتباهل ثم نأتي ونتناظر، أن يدعو كل واحد منا على الآخر باللعنة ويدعو على نفسه باللعنة ثم بعد ذلك نأتي ونتناظر ونكمل. بل أصل في المباهلة المفصلة، فإما أن نباهل ونفاصل وينتهي الأمر، وإما أن نستمر بالنقاش، المهم أن المباهلة هي الختام، هذا قصدي، وأنا لا أتهرب من المباهلة بل بالعكس، نحن نرى أن هذا حق ونحن على حق، سواء مع الدكتور أو مع غيره من المبطلين الذين نعتقد أنهم على ضلال، نباهلهم ولا نهاب من ذلك شيئا أبدا. فضل. طيب إذا نبدأ الآن في المباهلة. لا لا لا بيقول لك إذا تتباهل تنفصل، هذا شو يقول؟ حتى أمام الجماهير يشوفون. لحظة أنا واضح أنا لحظة لحظة أخ جواد من البحرين، أنا أضطر أخذ آراء بعض السادة المشاهدين، تكون آراء يعني عاقلة تعاوننا عشان رأي الخاص، تعاوني عشان لأجل المباهلة إما لنهاية المناظرة أو نلغيها أصلاً، لأنه لعل أمل كبير تفقد، إحنا عايزين نتقبل نتجادل في الحجاج حجة حجة حتى نتفق. أخ جواد من البحرين ما رأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. المؤمنون عند شروطهم كما يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. وبما أن الطرفان قد اتفقا بالأمس على أن تكون المباحلة في البداية، فعلى الطرفين أن يلتزما بما اتفقا عليه. وأما هذا البلوشي فلا يستحق أن يجلس هنا، ففي البداية قد رأيتم هوجيته وعصبيته العمياء، وهو لا يستحق المسلمين بصورة قاصدة. أمثال هذا الأهوج الجاهل. اوكي اوكي اخي جواد، احنا من فضلك من فضلك من فضلك من فضلك من فضلك من فضلك من فضلك من فضلك من فضلك من فضلك من فضلك من فضلك من فضلك من فضلك من فضلك من فضلك من فضلك من فضلك من فضلك من فضلك من فضلك من فضلك من فضلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أولا الله سبحانه وتعالى يقول لكتابه ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. أيوة. والمجادلة إذا وصلت إلى هذا الحد الأصل أنها سقط. ولكن نحن على حق، والله سبحانه وتعالى طبعا هم يدعون الآن الوصية لعلي رضي الله عنه، ومعنى ذلك أنه إله عندهم في نظرهم. لا لا مش إله، مش إله، الناس التجاري يحتاج لكتاب ابن أبي الحديد. إذا أراد أن يرجع لكتاب ابن أبي الحديد وقول علي رضي الله عنه في إحدى خطبه، لو أراد أن يخبر أحدا عن مولده وعن مولده وعن كل شيء يريده، ولكن يفتح يا أخي، ولكن لا يذكر فيه بمحمد. سوف نتحدث، سوف نتحدث عن خصائص الإمام لاحقا وستسمع. الآن فقط رأيك. اسمعني، الله يرضى عليك يا حمد. نعم الله يرضى عليك. اسمعني شو، نعم حسب رأيك تنصح الجماعة بالمباهلة الآن أو بتأجيلها؟ نحن مباهلة لم نمانع عليها أو أن نحن نعترض عليها ولا كذا، بما جاءت في كتاب الله وبما جاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب. نحن موافقون عليها. طيب. بما جاءت في كتاب الله تعالى وما جاءت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أنا أولا شكرا يا أخي، شكرا. الناس العتيبي من الرياض تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. اسمعني دقيقة، خليك معي على الخط بتاع. الآن قال لي الدكتور أبو الزهراء يا ريت تتصل بالمؤسسة الفلانية. الآن نحن ناخذ في أول سبع مكالمات تيجي على الهواء، ما نتصل بأي شخص بأي تليفون، فقط حطينا السماعات وحناخذ أول سبع مكالمات. نحرص يعني ما حنتصل بأي شخص لا سني ولا شيء، حناخذ أول مكالمة. أول مكالمة جت من البحرين لا شيء يعني، يعني هم ناخذ أول سبع مكالمات فقط كنموذج فقط. مين معي؟ أنا قلت لك حمد. فكر حمد داخل عتيبي. مرحبا داخل عتيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما رأيك بحكاية المباهلة؟ ماذا تنصح الإخوان؟ أولا يا أخي العزيز اسمح لي بس لحظة بسيطة. المباهلة بعدين يجي من النقاشات. المباهلة لا نعم بس المدخل بسيط الله يرضى عليك. أولا أتمنى منك يا دكتورنا الفاضل أن تعطي السنة الفرصة كما تعطيها الآخرين، وألا تجعل من الآخرين محققين مع السنة وتفرض عليهم أنت أشياء يريدونها الشيعة الموجودين عندك. هذه واحدة. الثانية أما قضية المباهلة فإن المباهلة تكون هي في الختام والفاصلة. نحن نريد أن نعرف الآن الحقيقة، هل هي مع الشيعة أو مع السنة؟ نترك المجال للنقاش حتى إذا انتهى الأمر إلى شيء إيجابي عرفناه والحمد لله، أما إذا لم ينتهي الأمر إلى شيء إيجابي نلجأ إلى المباهلة. طيب. أما المباهلة الآن هي المفاصلة. طيب العتيبي شكرا جزيلا لك. بعدين عندي الأخ محمد عمر مشكلة. أخ محمد عمر مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخي الكريم، إذا ثبت من السنة بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد باهل القوم بعد انتهاء المناظرة وبعد انتهاء النقاش، فما هي حجة الشيعة في هذا الموضوع؟ طيب انت تقول إن كان هناك دليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد فاوضهم أو كلمهم بعد المباهلة وما وعندهم أي إثبات الشيعة يقدمون تجاه هذا الأمر، فممكن أنه الشيخ الخميس طبعا والأخ البلوشي سيقبلون بهذا الأمر. طيب شكرا لك. شكرا جزيلا. أخت العمر مرحبا بك أخت العمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طبعا أخذت السلام حضرتك والأخ الزهراء والأخ التيجاني. بارك الله فيك. أولا أنا أقول ما دام أن المباهلة اتفق عليها يوم أمس، فكلام المسلم أن يكون حد سيد بينه وبين كلمة الصدق. ثانيا الأخ البلوشي اللي يعني انتقدنا في بداية البرنامج، أقول له أن أخلاق المسلم لا تتكلم لا تتبع بالنفاق، عليك أن تكون مسلم صادق مسلم نزيه، لا تأتي بالشتائم على هذا وذاك. أنت من بداية البرنامج بدأت تعلم صوتك وتشتم هذا وتشتم ذاك، أي إسلام أنت تقول فيهم ذلك؟ أي إسلام أنت تقول فيهم ذلك؟ لكن ما تعتقد فيهم اللي تقطع عليه؟ خلاص مرحبا. السلام عليكم. عمرها تسالك. السلام عليكم. وعليكم السلام يا أخي. ما رأي الخميس لو سمحت؟ أنت مع أن تأجيل المباهلة؟ نعم. صعب علينا لأن كما لما تلح عليها صعب علينا الموضوع. أنا الآن كملنا سمعت توش يقول كملنا أول سبعة سمعت توش يقول مش عارف يا خليك معي أنا كلمت أتكلم معك كملنا أول سبعة مكالمات. أيوة أرجوك ركز معي بلاش اللي الله يرضى عليك. مين عايز مين معي الآن وصلنا الآن يشتم في الشيخ علي القرآن ينسيب التجاني ينسيب التجاني أحمد اتصل تكلم هو شخص مستقلة لا تكذب ما شخص هو شيخ قرآن شخص مستقلة ينسيب التجاني قرآن شخص مستقلة ويتهمه أنه يأخذ فلوس يأخذ مستجر عندي وأنت كفرت أنا أعرف من معي ليش تكذب يا أخي نخذ أكذب مش نتلقى برنامج خليه معك سبحان الله عباس بلاش من وي بلاش طيب ما كنت أتكلم يا أخي أم أنا ستفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أنا بالنسبة للمباهلة عندي رأي لو تسمعون لو سمحتم أنا أعتقد أن هذه المباهلة هي نوع من العبث واللعب تدري لماذا سيدي الكريم الموضوع أن الشيعة يمكنهم بكل بساطة أن يكذبوا علينا وهم مرتاحو الضمائر لا يرون في هذا بأسا ومن هنا ومن هنا تكون هذه المباهلة نوع من اللعب والعبث لا تعيد من ورائها فماذا يعني أن أكون صادقا ويحرم الكذب علي ويكون مباحا لخصمي ما معنى ذلك معنى ذلك أنني أعطيه فرصة للتنصل ولكي يثبت باطله على حقي هذا ليس له معنى أيها السادة المباهلة ليست هنا ليس هنا مقامها نحن الآن بحاجة إلى الأدلة وإلى الحجج وإلى المنطق العلمي فقط طيب شكرا شكرا شكرا اخر اتصال في الجوله هذه من دكتور جاسم بغدادي تفضل دكتور جاسم نورشتاين دكتور جاسم السلام عليكم اخي الدكتور الحامدي اهلا وسهلا بك دكتور جاسم وتحيه للضيوف اهلا وسهلا بك ولك يا اخي بالنسبه للمباهله الحقيقه يعني اولا اشترطت من البارحه نعم هذا واحد وثانيا خلي تكون حساسه لانه النقاش يعني بدأ يخرج عن حدود الآداب مع الأسف ولكن بلوشي يعني يمكن نسميه اقتصاد بالشتائم بس ما عنده غير اقتصاد أعظمتهم منكم لا لا لا لا مش أعظمتهم من مظهركم يا مش لا يا مش لا افتروا على عيالكم واشتهروهم وبهدوهم الحمد لله يعني هذه الحقيقة بارك للأخ التيجاني والأخ النجدي أولا الأخ النجدي سكوتة يكفي والأخ التيجاني كان الحقيقة يعني يقول الحمد لله وما شاء الله قلت له كلب أهل البيت ومن لا يقبل بأن يكون كلب أهل البيت الحمد لله أحد هذا الكلام بحاجة إلى عقلاء أهل البيت ليسوا بحاجة إلى الكلاب والحمير بحاجة إلى عقلاء بحاجة إلى الناس يهتدون بهديهم يا أخي إن الأحبار يقولون يا ليت يعني يقدسون قدم حمار النبي الله عيسى أي ما أنت خاب قدم حمار كتاب وصلنا مش قدم حمار يا مش هذا الدين يا اللي يرتفع البشر الكتاب وصلنا يا مش مفهوم هذا الحمير والغر والغر يا مش مفهوم يا عزيزي أوكي يا جاسم هو معناه الحقيقة الإفلاس وفقدان الحجة طيب دكتور جاسم إذا أنت مع المباهرة أنا أشكرك بس حبيت نأخذ شوف يا إخوان الاتصالات تبين أن الانقسام على الانقسام نص طيب انا شوف انا يعني اذا كان ما عندكش معنى اطلب منكم امون عليك تفضل اطلب مني انا مجرد ندوه تفضل ان اؤجل هذه المباهله لانه انا عندي امل انه رغم ما يبدو الان من مسافه كبيره قد ينتهي النقاش ويجد المشاهدين أنه رغم كل ما يظهر من حرارة كبيرة حتطلعوا متفقين احتمال كبير أنه لا إله إلا الله وأن محمد أن رسول الله وأن القرآن الذي بين يدينا جميعا هو القرآن المشترك لبناء وأن الصلاة هي نفسها خمسة فروض في اليوم من فجر للعشاء وأن الزكاة وأن الفروق الحكاية في الجو عبد استثناء الحكاية دي مش للدرجة استثناء الإمامة لا تحتاج التوحيد بما أنه تم إبلاغي أنه كثير من طلاب الثانويات سهرين معنا يومين يتفرجوا فيه نعم فعشان خاطرهم هم كمان أنا أريد أن أؤجل أطلب منكم هذه عشان خاطري أنا يعني مدير الندوة إحنا يا أخي أولا يعني ما مو ليس في مقام يعني تعصب أو مقام يعني إصرار على أمر وإنما في مقام إثبات حق طلب الأخ مبارحا بس العصب لو تسمح لي بفضل أنه طلب أنس أن نتباهى الدكتور التيجاني طلب من الشيخ عثمان أن يتباهى معه ووافقه وتم هذا وأنا أتيت بهذا من مرجع موثق هذا الحديث أو الناس فيعني إن هم قالوا نحن ننسحب ونترك المناظرة إلى آخر المناظر المباهلة إلى آخر المناظرة نحن لا ما نعلم نحن لا ننسحب إذا نقول نحن ننسحب إذا تباهلنا لن نسحب خلي رجع لي شوية لا بس أتكلم دقيقة رد على الكلام نعم بالنسبة للدكتور عبد الحميد قوله أنه انسحاب ليس انسحابا نحن موافقون على المباهلة إن شاء الآن وإن شاء في نهاية هذه الليلة وإن شاء في نهاية المناظرة ككل الأمر ليس انسحابا ولكن نقول المباهلة مفاصلة فإذا باهلنا انتهى كل شيء وننتظر موعود الله سبحانه وتعالى هذا هو الأصل في المباهلة هذا الكلام لا نقول ننسحب ولا شيء نحن واضحون تماما هذه المسألة اسمعنا يمكن تعليق على التفاضل ما يخص تعليق نتشاور لا بس يعني قصدي أنه مو انسحاب من المناظرة انسحاب من المباهلة ولا انسحابا من المباهلة لا أنا أصر هذا اقتراح وليس انسحابا طيب أنا أصر على يا تجني ساعدني في الحكاية دي طيب أنا يبدو بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى التلميذ الطاهرين يبدو أن حتى التجاني حتى هو اللي في مشكلة المباهلة أخلق مشكلة حتى بين الحاضرين هنا يعني أنا اللي اقترحتها وتوا عمل نص ساعة ولا أكثر ولا ساعة إلا ربع إحنا نتكلموا في هالموضوع ولكن رغبة لكم يا دكتورنا العزيز أنت صاحب البرنامج إحنا معليش نتنازلوا للمباهلة في آخر ليلة آخر ليلة أحسن لأن احنا نريد أن نظهر أيضا الحقيقة ممتاز ممتاز خلاص شكرا يا دكتور الزهراني تتحملنا هذا ألف حمد معليش طيب جل يا رب يا كريم ندخل الموضوع البارحة خمس دقائق سبع دقائق ندخل الموضوع لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أعطيني يا حبيبي لو سمحت على هذه خليني المجموعة كلها أنت بارب بدأت بالشيعة اليوم لا لا لا بالعكس لا بارب لا بالعكس لا البارح ما بدأناش بينا لا أنتم بدأتوا فيه لا لا لحظة بس هذا الضيو من بدأ بارب ما في مشكلة أي واحد يبدأ ما في أنا أقول لك حاجة بس لنا وقت لأنه ما خلى يتكلم أيوة فقعتني قلت ترد على الأدلة فقط أنا أقول لك حاجة أنا إحنا مبارح أعزائي المشاهدين والإخوان الكرام بدينا في مناقشة الأدلة دليل دليل صح ولا بس لا إحنا البارحة هم ردوا على إحنا نكر على الأدلة ما ذكرنا شيء بس قلنا الآية ذكرها ليس طيب فقط دليل أنا أما عندي اقتراحي اقتراح الأول الاقتراح الأول أنني نعطي واحد من الأخوين دكتور أبو الزهراء أو الدكتور التجاني عشر دقائق لا تكفي يا أخي عشر دقائق أنا عندي كلام أولا رد للأشياء التي ذكرها الأخ عثمان وأيضا عندي أيضا موضوع عبد الكلام عن الإيمان صفات الإيمان من القرآن لا لحظة بس لا خلت خلينا لا مفضل اسمع عكس معي يا دكتور يا أخوان نعم تفضل يا سادة المشاهدين الله يرضى عليكم حلمكم معنا عشان نصل لحد أنا رأيي أنه كما ألزمت البارحة الإخوان بل يتكلموا في حججكم أنتم أحسن حل عشان الناس يعرفوا الأدلة ويتعلموا هو أن نستمر بنفس النهج نناقش الأدلة يعني قبل ما نمر خصائص الإمام نأتيها دليل تقول خصائص الإمام هي كذا بالدليل الفلاني ونأخذ لكن الآن أول حاجة نريد الأدلة التي عرضتموها من قرآن وحديث نعم يتم التداول في شأنه هنا على الملا آية اتفقنا آية البارحة مرينا بأربع آيات دكتور عرض فيها من خليك بس هم تكلموا مضبوط مضبوط. عندنا حلين في البداية. احنا نعطي الدكتور ابو الزهراء واحد منكم يعني نعم. يقول قولكم في الاربع ايات دي آية واحدة آية واحدة لا ما عرفنا ما هي بسرعة آية واحدة لا لا يا دكتور ليتين آية كما يحصل ليتين بآية طيب إذن نبدأ بآية واحدة نناقش آية واحدة خلصنا خلصنا ما خلصنا نبدأ بآية ثانية وين كان يعني نرجع من الأول يعني نرجع من الأول لحتى ليك اللي عملناه أهم آية إنما وليكم الله ورسوله أهم آية أنهم يستجيبوا لحظة يا أخوانا هذه شورى وديمقراطية ونقاش وانتم مشاركين فيه وانا اسف بس لازم نشاور بحضوركم حتى نعرفوا كيف نتفقوا بس لحظة بس ان هذا الاقتراح كم الوقت عشان انت شو يعني ما تطلب ماذا تطلب الان انت بالضبط ماذا تطلب الان ابدأ بين الادلة ادلة الامامة في أيوة. القرآن وآية آية من آيات الإمامة ثم هم يناقشون تهديد القرآن من آية واحدة آية واحدة يعني لا تطلب آيات كثيرة آية واحدة طيب وأنت أنا أقول رأيي أنا أقول هذه المسألة لن تنتهي ولن ينتهي لا في رمضان ولا في بعد رمضان إذا كانت القضية سيأتي بالآية وأدلتها أصبر شوي والاستشهادات وكما يفعل الدكتور التيجاني مثلا يأتي بآية من سورة الإنسان وآية من سورة آل عمران وحاول أن يربطهما مع بعض ما ننتهي من هذا. أنا أقول يأتي الدكتور بأقوى دليل عنده من كتاب الله ويقول هذا هو الدليل القطعي طيب ويأتي بأقوى دليل عنده من السنة ويقول هذا هو الدليل القطعي ويأتي بأقوى دليل عنده من العقل طيب إن شاء طيب ويقول هذا هو الدليل القطعي نناقش. أما نأخذ آية آية وهم يقولون إن في ثلث القرآن في الإمامة طيب وكل آية لها تأويل ولها تفسير ولها كذا ما ننتهي طيب شو رأيك نحن قلنا أنه لا يوجد نص صريح في كتاب الله جل وعلا كله نور واحد أيوة. والأدلة في يعني القرآن في دلالته على الإمامة يقصد بعضه بعضا ما لم تذكر الآيات كلها المشاهد لا يستطيع أن يتبين له الحكم فلا بد أن تذكر الآيات وتذكر الأحاديث من كتب الفريقين المتفق عليها ثم حين هذا منهج خطأ لأن أولا نحن أعدنا موضوع الإمامة بعد خمس جلسات أيوه. الآن وصلنا إلى ما وصلنا إليه عدم التخطيط ولكن الآن لا ممتاز الآن لا نؤرد كل الأدلة هذا إقحام الأدلة ومتاهات نعرض دليل واحد فقط مثلا أقوى دليل لا الشيخ عثمان يقول اسمعني كويس شوف الآن أنا أعطيك ربع ساعة ربع ساعة تكلم بأدلتك من القرآن الكريم فقط كلمني ربع ساعة واستعدوا للرد على ما يقول فيها طيب من أدلتك ربع ساعة القرآن بتفسير رسول الله هذا صحيح أوكي القرآن بتفسير رسول الله لحظة حتى الناس يكونوا عارفين الإخوان عارفين الآن حنبدأ نسمع من الدكتور أبو الزهراء النجدي 15 دقيقة يوضح فيها أدلة الإمامة والولاية والوصاية والوصية لسيدنا علي من كتاب الله تعالى والساعة الآن بتوقيت غرينتش هي الثامنة وست وثلاثون دقيقة بتوقيتي أنا كل حاجة غرينتش توقيتي الله عليك 15 دقيقة من دون مقاطعة أرجوكم جميعا الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد تعرضت في اللقاء الماضي إلى قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق في الخيرات بإذن الله وقلت بأن كلمة السابق تستوجب وتستلزم وتتضمن معنى التقدم لأن الذي يتقدم عليه ليس بسابق لا يسمى سابق فهو لم يتقدم عليه أحد فهي تتضمن معنى الإمام والإمام يقتدى به فهو سابق وليس بمسبوق ومن هذا نفهم لأن الآية المباركة قسمت العباد إلى ثلاثة أقسام السابق هو الإمام والمقتصد وهو الملتزم طريق الإمام والظالم لنفسه وهو الضال عن طريق الإمام ثم أن السابق هنا ومنهم سابق في الخيرات بإذن الله هنا علاقة بين هذا السابق وبين الله وهو متقدم على الأمة بكل فضل فهو سابق بكل خير يعني العلم خير فهو سابق من الإمامة

طيب انا لا اشوفه وقفت الوقت بدأ. انا اطلب منك ما دام تحاول تناقش عثمان الخميس في هذه تقرا الفقره الاولى الخاصه ابو بكر بخلي. اقراها كم من كتاب بس هل يقرا منين بجهنم؟ انا فاهم لانك انت تجاوزت فيها فقره. انا عبد اقرا فقره انا خليه انا كما جدلت دمشقيه والخميس امبارح عاوز اجدد في هذه الفقره. لا حول ولا قوه الا بالله. اقراها بالله يا دكتور اقراها. قلت معاودها ماذا قلت له؟ يا اخواني اقسم لكم صادقا انني لو وجدت فرقه من اهل السنه والجماعه او من غيرها تتعبد بمذهب ينسب الى ابي بكر لقلت هنيئا، ان ابا بكر الصديق صحابي جليل وهو من الصادقين الاولين ان لم يكن هو اولهم، وهو صاحب رسول الله في الهجره، هو ثاني اثنين اذ هما في الغار، وهو الخليفه الاول من الخلفاء الراشدين، ولا اقتنعت بذلك وكنت من تلك الفرقة. طيب خليني كمل بالطبع نقرا الأخير صح خليني نقرا الأول وبالمقابل اسمعني هذا، ولكنني لم أجد فرقة واحدة من أهل السنة والجماعة ولا من غيرها تدعي الانتساب لمذهب يرجع لأحد من الخلفاء الثلاثة أو لأحد من الصحابة. لا ما فهمتش. وبالمقابل المستمعين نكلف المستمعين خلي يفهموا الدس نتاع نتاع الراجل هذا السنه قرانا كلام. وبالمقابل وجدت فرقه واشوف احلاها وجدت عند بحث فرقه واحده تقلد في عباداتها مذهبا ينسب الى علي بن ابي طالب، وهذه الفرقه هي الشيعه الاماميه. اما غيرهم فيقلدون ابا حنيفه ومالك والشافعي واحمد بن حنبل وهؤلاء مع وهؤلاء لا خلاص خلاص يا مش وقته خارج لسه انا مش حاسب وقت انا وقت الساعه بس النقطه دي اريد ان اسالك فيها نسمع اهلا وسهلا ايوه ارجع شوف الوقت الاشهد اللي بيقولوا نسمع هذا الوقت وقت الوقت اسمحوا لي في النقطه انت استشهدت علي بهذا الجمله هل لديك عشان نقدر نساله فيها وانت عندك الكتاب هنا قريب ولا معي؟ انا عندي الصوت ترى يقول مرتين دكتور يا مرتين دكتور التجان انت الان قلت في حديثك لو وجدت اهل السنه متبعين واحد من الخلفاء الثلاثه فكان ممكن نتبعهم او نتبعهم لانه الثلاثه دين عندهم فضل سابقا، لكنني وجدت يتبعون اخرين غير الخلفاء الراشدين ووجدت اهل البيت يتبعون اذا كنت تقدر تحطي على الفقره بس فاهم هذه ايوه انا في صعبه زدت ونقصت انا فهمت انت يا اخي انا عايز انا عاوز بس اقرا كلامك انا اريد ان اعرف كلامك اللي قلته في يا جماعه الخير الله يبارك فيك انا عاوز اعرف معايا كلامك الله يبارك اعطوني ثاني كلمه ما تكلمنا نحن قولك في ابي بكر الصديق قولك في ابي بكر الصديق انه صحابي جليل من السابقين الأولين إن لم يكن أولهم فهو صاحب رسول الله في الهجرة ثاني اثنين إذ هما في الغار وهو الخليفة الأول من الخلفاء الراشدين ولو أنه كان هو لصاحب المذهب اقتنعت بذلك وكنت من تلك الفرقة هل هذا قولك فيه أنا ذاك وغيرته الآن أم هو قولك فيه سابقا وحاضرا؟ لا قولي سابقا عندما كنت سنيا طيب. نحن علمونا في الفرع عندما كنا نقرأ أفضل الخلفاء على التحقيق سيدنا أبي بكر طيب سؤال ثاني هذا الكلام منشور في أي سنة؟ كنت في المحاضرة سنة 90 أو 91 هو الكتاب مطبوع عام 93 والمحاضرة إذا عام 91 سؤالي لك نعم. كتاب ثم اهتديت صدرت اول طبعه منه متى؟ كتاب ثم اهتديت عام 86 اذا ثم اهتديت سابق اذا انتقلت سابق وذكرت هذا في ثم اهتديت ما تشتبه في هذا لا متفقين يعني اقول لك حاجه بس انا اقول لك مقتضى معاني اللغه العربيه التي تكتب بها والتي يقرا بهذا النص يبين ان رايك في ابي بكر وفي عمر الخطاب وفي عزم حينما القيت المحاضره انت كل كلامك لم يكن جدالا حوله قلت للحاضرين لو ان لديكم مذهبا ينسب الى هؤلاء لاتبعتكم لكن لا يوجد فرايك فيهم رايك في الخلفاء الثلاثه من مقتضى اللغه العربيه يبين انك انت كنت ترى فيهم هذا الراي لا كتاباتي كلها معروفه إذا كان هو هنا هذا جواب على المصري الدكتور المصري الذي سألني وقال لي أنتم الشيعة الإمامية هي الفرقة الضالة فقلت له عندما بحثت وجدت وبحثت لو وجدت هذا لكنتم يتبعون أنت قلت له كل أنتم تتبعوا في مذاهب أئمة ثانيين لو اتبعت أبو بكر اللي هو هذا الكويس في المعنى المختصر لو اتبعت عمر اللي هو الفاروق الذي يفرق الحق والباطل لو اتبعت عثمان اللي هو من الراي الاول لكنت اتبعتكم لكن انتم متبعين جماعه ثانيين لا مش بينما وجدت اهل البيت يتبعون

بعدما أقرت عقولهم باتباع الإمام علي لأجل الصحبة فقط، فلم يبقى هناك شك في أن الإسلام الحقيقي هو ما عليه الشيعة الإمامية. الروافض، هني ذكرها، الروافض الذين رفضوا اتباع أي واحد غير علي أمير المؤمنين عليه السلام. هذا الكتاب. وبعد الإجابة، هاي كلمة الفقر، وبعد الإجابة على الأسئلة التي طرحت ومناقشتها بكل هدوء من خلال البحث العلمي والتاريخي، أقبل جمع غفير من المستمعين مهنئين ومقبلين يحمدون الله سبحانه على الهداية ويلتمسون مني إهداءهم كل مؤلفاتي وإرشادهم إلى بعض مؤلفات الشيعة، ومن بين هؤلاء إمام الجماعة، فليكذبني ومجد محلي موجود، ومن بينهم هؤلاء إمام الجماعة الذي يدير شؤون المسجد والذي كان يبكي. ما شاء هذا رجل طيب جدا لأنه قلبه مفتوح ككل السنة ككل السنة. فنحاول تقول عن الناس الآن عندما كنت أتكلم على مأساة أهل البيت عليهم السلام، واللي ما يبكيش على مأساة أهل البيت عندنا قلبه ما يعرفش الإسلام وما يعرفش الإيمان، وهو دكتور مصري محب لأهل البيت كثيرا، قال لي: هنيئا لك يا أخي، ما كنت أظن أنك سوف تقنعنا بهذه السهولة، وكنت متخوفا عليك من بعض المطاعم. وبالفعل المسجد انا شفت فيه ناس مسلحين بالمسدسات وغنيين هكا لحام، فهمت، وجماعه معناها يخوفوا. ما كنت متخوف، والله كنت متخوفا عليك من بعض المتعصبين الذين لا يحبونك، ولكنك بحمد الله وصدق اللهجه ملكت قلوبهم. اي والله، هاي هذه ساعه بشوفهم المستمعين شنو القصه نتاع التجاني ينبح في ابي بكر وعمر، وانا لا والى حد لا على فرض اني امدح ابي بكر وعمر، شو المشكل اني اقول لان الله سبحانه وتعالى يمدح او يرضى ويغضب، فانا نمدح عندما اعرف ان شخص كان يحب الله ورسوله، واغضب او اكره عندما يتبين لي ان هذا الشخص ضد الله ورسوله. الله سبحانه وتعالى استدل البارح الدمشقية والاخ عثمان بأن يا بني إسرائيل أذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وإني فضلتكم على العالمين. آية أخرى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. شو معناتها؟ معناتها أن الله يحب من عباده الطاعة والسمع، السمع والطاعة، فيرضى عنهم ويغضب عليهم إذا عصوا وعصوا نبي الله. الثاني يحترم، ولما كنت كأخواني من أهل السنة لا يعرفون التاريخ ويقولوا صحابة رسول الله كالنجوم بأي مقتديتم اهتديتم، وصحابة رسول الله أفضل الخلق بعد رسول الله، وكما سمعنا البلوش وجماعته يصلوا عليهم أجمعين أجمعين أبصعين، احنا قلنا لا، احنا كتاب الله وسنة رسوله. تمشي بكتاب الله. نعم. هل تستطيع الآن؟ نعم. أمام المشاهدين. نعم. أن تظهر بآية واحدة من كتاب الله تقول هذا عماد الدين الإمامة، ومع ذلك في كتاب الله تعالى في أمر الدين، في أمر الميراث، وفي أمر الهمز اللمز، وفي مش عارف، وفي أمر كيف تناجي الرسول، وكيف تفسر للمشاهدين أنه لا توجد؟ لحظة بس تسمع، على الأقل بدل ما أقول في حجتكم حتى تسمع المجاملة إلي، على الأقل ما أنا أعرف حجتكم. يقولون لك، هذا قال عثمان الخميس جوهر كلامه، قال لك: ما يدحض كلامك كله أنك لا تستطيع الاستشهاد بنص قرآني واحد قاطعي الورود قطعية الدلالة في أمر علي. أجلت على هذا. كيف؟ هل تقول هذا من أول ليلة والمشاهدين سمعوا ذلك. قلت بأن القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل. نحن نستنبط، وقلت وهذا ما عابه علي الخميس، أنا قال تجاني يقول القرآن فتنة. لا، أنا قلت أن القرآن فيه آيات مخفية لا يعلمها إلا الله ولا يدخلها في العلم، يعني تأويلها. فالصلاة مثلا: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، سدوا كتاب الله. أنت وأنا شنية الصلاة؟ شنية الصلاة؟ أعلم تصلي أنت مرشورة. لا مرشورة، مرشورة، مرشورة، تعرف تصلي. كلامي صحيح، أي كلامي صحيح. إذن الصلاة والزكاة والحج وكل الفروض ما عرفها المسلمون إلا بالبيان من رسول الله. بالبيان تصلي ويأمر الحكم بعد الشيء للوجب. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبين الوحيد للأمة في القرآن الكريم، فكذلك سنته لا يبينها الا اهل البيت. هذا يوافقك عليه غصبا عنهم، لكن السؤال الوحيد هو وين امر لحظه لا انه الصلاه ياتي امرها وبيانها عند رسول الله عليه وعلى اله وصحبه. كل امور مشكله للصلاه مضبوط. اين الدين. أين الأمر بتولية علي خليفة للمسلمين في القرآن؟ بعد التفاصيل عند الأخير ذكر أستاذنا الجليل أبونا الدكتور أبو الزهراء الآيات القرآنية وهؤلاء يردونها طبعا. هؤلاء أنا ليس صريحا في النص. أنا أقول يا أخواني أهل السنة والجماعة والله أعذركم والله ألتمس لكم عذرا. أنا دليل ألتمس لكم عذرا لأني كنت مثلكم لأني كنت لا أعرف حقائق التاريخ وما دار في التاريخ. إذن عندما تقرؤون وتقرؤون وبالأخص كتبي والله حاجة بين قوسين فكرت اليوم جتني كثير من التليفونات والفاكسات يقولون لي الله يرضى عليك من جماعات سنية الله يرضى عليك أبعث لنا كتاب في نصف قد من الأسواق عنوا لي دعاية الجماعة كتاب ثم اهتديت الآن ولا تختف الحمد لله والشكر لله وهذا ما ضبع الجماعة خرجهم على عقولهم اتجاني اتجاني اتجاني عمل اتجاني قال اتجاني الحمد لله أشكر الله سبحانه وتعالى على ذلك. هل جاد دعاية ثم اهتديت في أي قناة شعيرة؟ لا مش لا التليفونات هي جاف المستقل أنا عارف نادرك فقط علشان بعض الشيعة المتعصبين. نعم هل تم تناول ثم تجديد فرصة لا فرصة في مخاطبة الناس هل توفرت بمثل هذا هذه النوعية في أي قناة شيعية؟ ها هو بعدك أبداً وهو بعدك هذا كل الحلول ولذلك هو جاب منه اللقطة هذه هذا هجوم على الشيعة هذا السؤال هذا هجوم على الشيعة يتبين للناس والمشاهدين والقراء الكرام وأهل السنة والجماعة أن التجاني لا يحاجة. نعم هل دعيت في أي قناة شيعية لمدة 10 أيام على بعضها تتفتح في أراءك؟ أبدا هذه أول مرة أنا وعدت هذا الشيعة لأن بعض الشيعة المتعصبين نشكك على ذلك. لا نشكك على ذلك وهذا الحوار لماذا أنا قلت لك لو أمرني سيد حسن نصر الله بالانسحاب لانسحابه ولكن حتى سيد حسن نصر الله قال لي يا تجاني أبقوا لكن أدعو للوحدة الإسلامية ولذلك أنا احتراما للوحدة الإسلامية ما أحب خربة هذا الموضوع ليس لأني أتكلم مع أهل السنة والجماعة الذين أحبهم وأنا منهم إلى اليوم. طيب الآن في ذلك قال الله سبحانه وتعالى ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم من ربي علي بالهداية. اللهم لك الحمد اعترفت بأهل البيت الذين فضلهم رسول الله وقدمهم على الأمة. خلاص لقد هذه السفينة ركبتها يا عباد الله. الآن لخفت دقيقتين لا خل نكمل رسالتك للناس. طيب خل نكمل اعتراضات ولا تعدي على كل ما قاله دقيقتين وتكلم على شيء دقيقة دقيقتين لا إله إلا الله تكلم تفضل أخي في دقيقتين تفضل. أنا بصراحة هذا كتاب مثلا رد فضيحة الجاني عثمان الخميس على محمد التيجاني والله ما سمعت به لليوم صدفه كان اليوم أنا سمع ناس الحمد لله سيد ربي ناس لي الدفع علي والله ما شوف حتى هو الخميس والله ما عرفته إلا هنا هو كتب علي كتاب ووريتولكم البارح. أنا ما عندي شيء أخبيه اللي يعجبكم فيه أني صريح لست كما يدعي الناس أنه هذا يشب شبت الصحابة ويسمع أعوذ بالله لست بي صحابي ولست صحابي ولا قلت هذا من أهل النار ولا قلت أنا قلت الحكم لله إنما يجب على المسلمين سنة وشيعة أن يحترموا الله ورسوله. بقي ما بقحت علي حقيته في قصة الاتهام كإنسان بحث حتى الإمام علي علمني شيء شعار حلو كثير اسمع واحد يمدح في أبي بكر وعمر قال له لو عكست لا أصبت أعرف الحق تعرف أهله يا ناس أعرف الحق مش الحق والله مع فلان والله الحق مع فلان لا حتى تبحث وتعرف لأن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أوضح لنا بعض الأمور التي لا يمكن أن يعرف الحق يعرف الحق يعرف الحق نرجع بس الآية بس الآية الله يقرأ بالله الآية الكريمة اللي تعرض عليها هو بيده هو يعترض هذا الكريم. لا دكتور أنا يا دكتور الدقيقة الآن 9:10 إلا ربع صدقني وأنا وقفت الساعة أكثر لأخوان 17 دقيقة من كلامي. طيب شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك والآن آخر ربع ساعة في البرنامج الشيخ الدكتور أبو المتصر المشي. طيب هل يعترف أنه يكثر أبو بكر وعمر ولا لا؟ حصل لي تكلموا يا دكتور تيجاني. هل تعترف بردة أبو بكر وعمر أم لا بقولك؟ هل تعترف بذلك أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا ما محمد لله رسول قد خلت محله أذى إن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن انقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. ماشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي يوم القيامة بسم الله الرحمن الرحيم خلصنا يا أين فيقال إلى النار والله خلصنا سحقا لمن بدل بعدي ولا أرى يخلص راح يخلص خلصنا ولا أرى يخلص من بدل بها عند الخير ومسلم. هل سؤال جاوبت؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بعث النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي ختم به أنبياء حيث لا نبي بعده ونعته بقوله في القرآن الكريم لقد جاءكم رسول من أنفسكم. وصلى الله على سيدنا محمد القائل الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن أبغضني فقد أغضب الله ومن أغضب الله يوشك أن يأخذه. والقائل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا ظهرت الفتن أو البدع في رواية وصب أصحابي فليظهر العالم علمه فمن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام والقائل لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين إلى الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. أركان آخر ما بدأ في جانب من كتابه كل الحلول على الرسول هذا الكتاب يزعو ما الأفضل يتضمن الحث على فتح الأسواق للمومسات لما يتضمن من معنى الرديء بالمطعة القرآن الكريم خليك في القرآن الكريم لا لا أنا أرد على جوابي موضوع القرآن الكريم القرآن شما ترعه هو لم يدخل موضوع القرآن أصلا هو لم يدخل لا تكلم لا تكلم أرى كلمة من راح هو لم يدخل الموضوع أصلا لا من القريب ولا من البعيد ليس من الحقيقة ولا من الحقيقة كسر رأسه أنا لا حصل كذا لا حصل كذا هو يحرج يكفره هو قوته في مقاطعة إذا الكاظمين الغيظ ولا أما دعوته لوحدة الإسلامية فهذا النفاق منه ومن أمثاله. القرآن الكريم يقول واعتصموا بحبل الله جميعا وحبل الله جميعا هو الكتاب والسنة وليس ترهات المجلسي وليس ترهات الكافي وليس الأفكار الباطنية التي تلبست بلباس التشيع ودمرت التشيع. إذن التشيع شيء والباطنية التي ظهرت من خلال التشيع شيء آخر واليوم نحن نواجه هذا الفكر الهدام. ولكن كيف هم يدعون الوحدة الإسلامية كذبا وزورا وطهران العاصمة الوحيدة في العالم لا يوجد فيها مسجد واحد؟ كيف يدعون الوحدة الإسلامية وهذا علماء السنة حالهم في إيران؟ كيف يدعون الوحدة الإسلامية؟ الصوت في مناطق السنة يوجد وبنيناها قبل الثورة. أما الآن في طهران في مشهد في شيراز لا يوجد مساجد. أنت قلت مساجد سنية مش مساجد. مساجد في مساجد شيعية مساجد شيعية نحن لا يصبح فيها مساجد السنية لا يصبح فيها ولكن هم يتفرعون بالوحدة الإسلامية كذبا وحدا. كيف يدعون شوف انا لما اضرب ايران هذول عمراء ايران بيحترقون. أنا هذا الذي كتبوا كتابات وكتبوا ايات قوم وضعوها على وزاره الخارجيه الايرانيه كتبهم يا اخي كتبهم يا اخي كتبهم يا لحظه ليش تقاتل يا قطاطك يا بوم الاسود؟ ليه؟ قطاطك؟ لا قطاطك؟ يا ابنك لا يقاتل يا ابنك لا يقاتل هذا قطاطك يا ابنك هذا قطاطك هذا قطاطك هذا قطاطك ليش تقاتلني؟ مين خليته يقاتل؟ الآن هم يدعون الوحدة الإسلامية. الوحدة الإسلامية تبدأ من إيران لو كانوا صادقين. ونحن إن خدعنا بهذه الفكرة لو كانوا صادقين. ولذا أنا أرجو منك خصص جلسة الوحدة الإسلامية حتى في قبل رمضان. إذا هذا تقية منه هو لا يؤمن بالوحدة الإسلامية. وبعدين هم يقصدون بالإسلام الشيعة فقط بعدما عرفناهم بعدما درسناهم. طيب لكن هو تجاني حتى في كلامه. هذا حتى في كلامه. نعم. أكد على حقية سيدنا علي. نعم بالولاية وبالخلافة. طب أنا واقف على كلام. أنا جاهز. هو يتكلم قصة تنطقها. أنا إيران قصة تنطقها. إيران نعمل لها حلقة. طيب دولة الآن اتركنا رجعنا القاتل رجعنا هذا القاتل لا يركز على الموضوع. طيب موضوع كل ما تكلم هو لا اتهم كل ما تكلم هو بعدين هو يقول أختم لكم صادقا أن لو كان سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان رضي الله تعالى عنهم مذهبا لكم تعتبرتم. هذا دليل جهله ودليل جهله المفرط على مذاهب الصحابة ومذاهب التابعين. لأن مذاهب اليوم بعدما ليتم الأربعة ليتم مذاهب المسلمين لم تكن أربعة ولدهم السلفية مثلا لا يتبعون مذهبا معينا. السلفية في العالم كله لا يتبعون مذهبا معينا وحتى مذاهب الأربعة وحتى مذاهب الأربعة يقلد بعضهم بعضا حتى مذاهب الأربعة. ولكن هذا دليل جهله. ثانيا حتى مذهب الجعفر ليس مذهب سيدنا علي مذهب الإمام جعفر الصادق كانوا يدعون ولكن هذا المذهب ليس له سلف. صرحت هذا الصعال العميق الذي هو لا يفهمه صرحته في إيران أن كل مذهب من المذاهب الإسلامية والشيعة مطلوبون أن يسألوا هذا السؤال لمراجعهم. لماذا؟ كل المذاهب الإسلامية لها كتب مشتبهة على سبيل المثال مذهب الحنفية لها كتب مشتبهة مذهب الشافعي نفس الشيء مذهب الحنبلي نفس الشيء. وطرحت هذا السؤال في إيران لم يستطيعوا أن يردوا عليه. جابوا بتشكيل فلسفة وفلسفة هو يقول أنا اتبعت المذهب الجعفري لأنه يتبع سيدنا علي. أولا هذا المذهب مذهب الإمام جعفر الصادق مذهب لما تذهب إليه لما تجتهد فيه. إذا علي ترك الخلافة حتى لا يترك الاجتهاد. علي ترك الخلافة قال تطبع سنة الشيخين واتبع كتابه ثم ما اجتهد. أي أني لا أترك الاجتهاد أني لا أترك الاجتهاد أتركت أنا على علي رضي الله تعالى عنه لم يكن له مذهب بهذا المعنى الموجود. المذاهب ابتدعت بعد ذلك ليس الأصل في الإسلام المذهبية. الأصل الكتاب والسنة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تركت فيكم الصدقين ما أنت مسكتم بهما لن تضلوا بعضي أبدا. كتاب الله وسنة نبيه لم يكن مذهب الجعفري لم يكن مذهب الشافعي لم يكن مذهب الحنفي ولكن المذاهب الأربعة وإن كنت وعسرت إلى البيت نعم مذاهب الأربعة مذاهب الجعفري فضلا أنه لا سند له. مذهب الجعفري اليوم لا سند له. اليوم هذا مقلد من مثلا خوي، هذا مقلد من خميني، هذا مقلد. أنا أريد أن أدافع عن هويتي. لا إلا يقلدون مراجعهم. أنا لا أقلد الإسلام الصحيح. ماذا؟ أنا أصلا الآن بعدين المذاهب الفقهية، نحن نناقش العقيدة، نحن نناقش العقيدة وليس الفقه، نحن نناقش العقيدة وليس الفقه، نحن نناقش العقيدة. هذه العقائد الباطنية من الولاية، من الإمامة، من الأسماء، من الأسماء، من الاثنى عشر، كل هذه العقائد لا تبط بالسلاح التسلي ولا إمام جعفر الصادق، بل إمام جعفر الصادق ولا تشرح إمام جعفر الصادق. انظروا هذا الكتاب مناظرة الإمام جعفر الصادق مع الرافضي. إمام جعفر الصادق يتبرى من الرافضة الذين يتبرؤون من أبي بكر وعمر، بل وبل أئمة أهل البيت كلهم، أئمة أهل البيت رضي الله تعالى عنهم جميعا كلهم دون استثناء تبرؤوا من الروافض، وبل سموا أبنائهم بأسمائهم، تزوجوا منهم، نعم، وزوجوهم، وهذا كله يدل على أن هؤلاء القوم لا يتبعون علي رضي الله تعالى عنه لا في آرائه لا في آرائه ولا في أعماله ولا في أقواله ولا في سلوكه. بدليل سيدنا علي رضي الله تعالى عنه سمى أبناءه بأبو بكر وعمر وعثمان، وهؤلاء الزنادقة يكفرونه. نعم، وسيدنا علي رضي الله تعالى عنه كان يزوج بناته لخلفاء لأبو عمر. نعم، إذن هذا الذي يقول أنا عندما كنت صغيرا هذا يثبت ولم يكن يوما ما صغيرا، هو لم يكن يوما ما صغيرا، إنما كان صوفيا يشعر نفسه صنيا. الصني بمعنى الواسع يشمل الصوفية، هناك من الصوفية من السنة، ولكن في العقيدة التصوف شيء. لما نقول العقيدة السنية لا نخذهم هذا بالحنفية والشافعية والجعفرية، لا، من يتبع الكتاب والسنة. طيب المذاهب الأربعة متفقين، لأن الوقت قرب يخلص، لأن وقت البرنامج مش وقت. فنطلب منك حاجة، هو قال كل الأدلة تدل على أن سيدنا علي هو الأفضل لا يوم فهل وأن في القرآن بالإضافة لما قاله الدكتور، هل لديك رد على هذا؟ لا، إذا رد على ذلك من كلام سيدنا علي نفسه ورينا سمعنا بالله وبالراحة حتى نفهم عليك. سيدنا علي رضي الله تعالى عنه نفسه يقول، هل قال في هذا شيء؟ نعم قال، فرح علي رضي الله تعالى عنه نفسه لم يخذ بنفسه، يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخصه بشيء دون الناس، فقد روى مسلم عنه رضي الله تعالى عنه، وهذه الرواية موجودة أيضا لدى الشيعة قرأته مرتين أو ثلاثة. هنا البخاري يقول ما خصه يا أخي شوفوا الأسئلة والتعليقات على كلام سجلوها وأعطيكم الوقت كافي عشان تردوا عليه، لكن دعوه يكمل بدون مقاطعة. عليك نور، تفضل. أنا سألتك سؤال كتابي كتبي، تفضل. عليك نور. أول علي رضي الله تعالى عنه نفسه يقول ويصرح على ملا من 70 الصحابة وأكثر، رواه هذا الحديث من فضلني للشيخين فجلته حد المفتي. هذا واحد. ما قصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعم به الناس كافة إلا ما كان في قراب سيفي هذا. هذه حديث وحال السلاطين. لا أدى الله منظر هذا غير الله. لا هو شرح النهج البلاغة ابن عبد الحديد، يجب أن تضحكوا على جهالتكم، ما تعلمون كتبكم. لا يصلح بالمناظرة تحتل علينا من كتبه نهج البلاغة من كتبنا ولا كتبكم. لا ذاك الحديث هذا الذي قرأته أنا نشيبه من هذا قرأته مش قرأته قرأته هو قرأته دكتور بلوش. نعم هذا نهج البلاغة، هذا نهج البلاغة. ابن عبد الحديد يقول إنا نرى أبا بكر أحق الناس بها إنه لصاحب الغار، وثانية ثانية اثنين إنا لنعرف له سنة ولقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث سنة هذا واقع. لا تحدث سنة. دكتور بش. شاب مهجم برغم. دكتور ليك أربع دقائق من وقتك. أربع دقائق من وقتك اللي ما. كلامه. لا لا لا وقت البرنامج انتهى. بقول لك وقت البرنامج انتهى الليلة. وأنت باقي لك أربع دقائق. بكرة إن شاء الله نبدأ بكم أربع دقائق تبعك وبناء عليها. ننطلق لانه كمان نعطيك فرصة بكرة في الآيات القرآنية تبعك وأيضا ننطلق إذا ما جرى لماذا هل التزم المسلمون بها أو لم يلتزموا وماذا جرى في أمر الخلافة